فيما بعد الآن الأولى نعم التأكيد هذا عند التكرر مع توفر الشروط 5 أرجح رفعهما الأول الأول رفعهما الرفع الأول والثاني لا حول ولا قوة حتى انتهى الأولا الأول رفعهما والثاني كسرهما لا حول ولا قوة ونعبر لا حول ولا قوة هذا أحسن الأوجه بالنسبة في هذه الكلمة العظيمة إهمال الأول وإهمال الثاني وإهمال الثاني عم الليل لا حول ولا قوة إهمال الأولى أو إهمال عم الليل وإهمال الثانية لا حول ولا قوة أحسنت قال فتح الأول ومقص الثاني لا حول ولا قوة عندك يا أخي ننصب على أي شيء بالثاني لا حول ولا قوة العطف على ماذا؟ على محل اسم الله وما هي لا ثانية يعني حالة لا حول ولا قوة ما يعرض لا ثانية زائدة نعم زائدة لا عمل لها زائدة وتولى عاطفة وقوة معطوف على محل اسم الله لأن محله المقصود الشاهد هذا لعمركم صغار لعينه لا أمني إن كان لا ولا أبو مثل أعلم يعني عمل الأولى عمل إلا والثاني عمل ليس وإحماده ثاني أحسنت لا وأنت لا له ولا تأثيم فيها عندما ما فاه به أبدا مقيما ولا قيمة أحسنت إهمال الأولى وإهمال الثانية لا لغول ولا تأثيم أو تكون الأولى عمل عمل طيب هذا الذي أخذنا من درسه درسنا الماضي بسم الله فصلت بينها لا فيها قول ولا هم لماذا تكرار هذا قالوا تنبيها على أنها لا في الجن يقول هل يصلح أن يقال لا مال لا مال عندي والتدمير بل أموال إذا رفعت لا بأس تنفي نوع من أنواع المال أردت أن تنفي نوع من أنواع المال فلا بأس ثم لا مال تستثني بعد ذلك أما الناس الجنس لا تستثني بعدها لا مال عندي لا تقول بل أموال لأن هذه لم يفل الجنس جميع الأموال لفيتها لو كانت من البقر أو من الغنم أو من النقود أو الذهب إلى آخر لا مال عندي لا يوجد مال عندي اطلقا من أي نوع الأموال ما يطلق عليه مال لا يوجد عندي فلا تستثني بعدها أما إذا أتيت بناس وحدة لا مال لا بد وما تبدأ من فرق ما يعرف بالناس لا حول ولا قوة إلا بالله قلنا تعلق بما تعلق به الخبر المحذوف لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله أي كائنة لنا إلا بالله فبالله يتعلق بالخبر المحذوف الذي تعلق به الجار المجرور لما تقدر لنا ولنا هذا متعلق بكائنة في قوة هذا نبهنا عليه قال تنبيه هذه الأربعة الأوجه هي معنى قوله وارفع إلى آخره نعم هذه الأربعة الأوجه التي تقدم الكلام عليها هي مأخوذة من هذه الأبيات التي ذكرت من قوله وارفع إلى آخر الأبيات فهي مفهومة ومأخوذة مما ذكر الناظم في أبياته المتقدمة فمن

في محل جرد الله وهو في محل رفعها مبني على الكسر في محل جرد الباء وهو ايضا في محل رفع فانت والميم على الجمع وابصر لو عاطفه وابصر ايضا نفس اسمه وإلى فاعله نحن دل عليه المتقدم اي وابصر بهم ومعنى الايه ما اسمعهم وما ابصرهم يوم القيامه اسمع بهم وابصر اي لهم سمع عجيب ولهم بصر ايضا عجيب على خلاف ما هم عليه من المعتاد هم يسمعون كل شيء يعني في ذات الحين يسمعون كل الصيحات التي تحصل مقصودة عليهم ليس انهم يسمعون كل شيء من بصر هذا التعبير ولكن سمعهم عجيب على خلاف العاده لذلك يقول الله اسمع بهم وابصر اي ما اسمعهم وما ابصرهم فبصرهم حديد كما جاء في الايه لهم يبصرون من امد بعيد جدا بخلاف العاده المعتاده للدنيا كذلك السمع بخلاف ما عليه بالدنيا فهذا يعني خرج الشيء عن المعتاد عليه خرج الشيء عن المعتاد عليه وهذه صفة ثابتة أسمع بهم وأبصر صفة ثابتة تصيني بالنسبة لله التعجب أسمع بهم وأبصر هذه صفة من صفة التعجب دلالة الأول عليه جائز إذا دل على فاعل فعل التعجب شيء مذكور قبله مع الأول مع الفعل المتقدم جائز أن يحذف هذا هو الصحيح أنه يجوز حذف فاعل فعل التعجب يجوز إذا دل عليه دليل في الآية هذه ليش عندنا السماء قال اسمع بهم وابصر ولم يتعرض لها الناظم لان المتعجب منه مجرور بالباء طيب انتهينا من هذا الان الصيغه واضح ان شاء الله الباب هذا سهل ما هو صعب ننتقل الى الذي فيه شيء من يركز عليه هذا السهل قال وان تعجبت من الالوان او عاهه تحدث في الابدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث هكذا ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي الليل المظلم دياجي الليل المظلم كما سيأتي نبينه حاصل هذه الثلاث الأبيات أن فعل التعجب لا يبنى إلا لما استوفى شروطا لا بد من ذلك فعل التعجب الذي تأتي به ما أحسن أحسن به ما أحسنه أحسن به هذا الفعل فعل التعجب لا يبنى من كل فعل وإنما يبنى من أفعال معينة أو من فعل معين وهذا الفعل الذي يبنى منه بشرط أن يكون ثلاثيا الذي يريد يعني يكتب هذا الحاصل أحسن أكتب لكم اعلم ان فعل التعجب انما يبنى من فعل متصلب ثلاثي مجرد وتام مثبت متفاوت في المعنى مبني للفاعل غير دال على لون او عيب فان نريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط هذا شرط من ابي تعتبر فيبنى من فعل التعجب فإن أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط فيبنى فعل التعجب من فعل جمع الشروط ثم تأتي بمصدر هذا أوضح مما ذكره ثم تأتي بمصدر الفعل الذي علم الشروط فتنصبه